أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعزها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان والشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بقمة الرسول وشهد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين أما بعد فالله أسأل بحق وجه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم وأن يسميه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يهب لكل من اقتنع به سعادة الدارين مع كفاية هميهما وأن يعذر لجامعي معذرة تجعله كمن لم يذنب قط وأن يعذر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارئ إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي المحسن الظني بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين ووفقني وكن لي آمين أحد صل وتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا أحد صل وتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا نافع صل وتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمد نافع صل وتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين أحد صل وتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد لطيف صل أبدا وسلما على خليلك مراد العلماء لطيف صل أبدا مع السلام على سراجك الذي جل الظلام اكتب له في آله والصحب خير السلامين وودح لحبي هب لرسول الله في أقلامي بشارة يا من مها ملامي وجه لأفضل الورى محمد منك بشارات الكريم السمد ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وزد إعلامي لأحمد المختار أوصل المنى يا فاعلا قدمته في الأمنا اكتب صلاة وسلاما لا يرى مثلهما لمن أزال الحيرى آت رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن كتبت أن المنتقى قد فاق من مضى ومن ياتي ومن في ذا الزمن تسليم باق وصلاة خلدت على الذي شكل النساء ما ولدت هب لرسول الله يا ذا القدر مراده بلا أذن أو كدري يا الله يا جميل يا باقي هبي للمصطفى المنى بغير رهبي صل صلاة شيعت ببشري مسلما على فخار البشر للمنتقى أو سلسلة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام لوجدك الكريم خلد الصلاة مع السلام للذي تنمو علاه وسلم مختارك ما لا ينحسر من المنى يا ناصرا لمنتصر نافع أو سلم نبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا سمدي لو اكتب الصلاة والتسليما يا خير بر لم يزل عليما يا الله صل ولتسلم كل عام على الذي كتابه خير الدعام إلى نبي الله النور الدهر صل وسلمن كل الشهر للمنتقى أوصل بغير اللوم بشارة تخلد كل يوم نوير بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك الكريم لغفري وكلما علي أني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كل يحميا آتني الأعظم والكتاب والتقني الحساب والعتاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجهه أن ما هو أهله اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وسعدي وجل هذا المكتوب بجعي صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم واحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وجلني من أحب الحامدين لك إليك وهب لي أن أكون بشارة للجميع الحمد بلا شيء يسعوني أو يضرني واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى وتقبل مني يا شكور شكري هذا يا الله صل أبدا وسلم على الذي جعلته لي سلما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي ولتكفني بجاهه الرزائل قبل انتحاء قل لي الفضائل وبشرا بي جملة الأخيار ونجني من ضرر الأغيار واجعل بقية مكوثي خيرا والتقني قبل انتحاء ضيرا يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وجل بجاهه العظيم كلي بركة وخير كسر كلي وجل حقائد منوراتي ويل به كلي ذا خيراتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأعيذني من كل ما استعذت بك منه في هذا اليوم وقبله وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي ويسرها لي وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهه إليه وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسبح لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وحب كل ما اخترت لي حبه وسعادة الدارين مع كفاية هميهما آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا. يلا ويا حفيد صلي بالسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي واحفظ بجاهه العظيم عقده من العيوب وهمني أن وقدي. يلا ويا مانه صلي بالسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وامنح بجاهه العظيم قلبي من العيوب واهمني عن سلبي. يا الله يا كافي أدم خير الصلاح مع السلام للذي تنمو علاه سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المآلي ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كلما يضر. يلا ويا أحد صل بالسلام على الذي لك به مني القلام سيدنا شفيهنا محمد وآله وصحبه والهمد وجل عقائد بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم. يلا ويا محبود صل أبدا على الذي لك دها وأبدا سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المآلي وليهب بجاهه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام. يالله يا رقيب صل السرمدا على الذي عمره قد همدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به جناني. يالله ويا خير محب ومحاب يا من جهلت المنتقى لك أهب صل وسلم ولتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا من صحبه وصالحين الطرا وجل به أمري ردا وبرا. يلا ويا من قال لي حبك مح حب حبيبك الذي الخير جمع صل وسلم وتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وإنك اجعلني حبيب الله حبيب أفضل الورى بالله. يا الله يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب ليا فوزا به يغبطني من قبليا فيك وفيه إنك الوهاب يا من به لم ينهن الإرهاب. يا الله ويا فتاه صل سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المحال يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي أنهاتي صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل والتقني أهوال يوم العشر وليكن في أبد بالبشر وجل وجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير السلم ولتهدنا بك الصراط المستقيم ولتغننا بما يصح عن سقيم ولتقنا الضلال والإذلال وقل لنا ما الرضا الحلال. يا الله يا بارئ صل بالسلام على الذي عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع سهاب الهمد وهب لي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير الغيوب وثبت الإيمان والإقامة وخلق الحسن باستقامة وهب لي الهدى وخلد للفلاة والتقني الريب واجزك للصلاة. يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا وقاد غيره إلى العبادة وليهب بجاهه إفادة زين بكونك الجميل الظاهري وباتني يا مزهر المظاهر يلا ويا رؤوف صل بالسلام على الذي أعطيته فيك القلام سيدنا محمد من لم يرى فيما مدى نظيره ولن يرى وآله وصحبه وسلم وقد له بشارة في قلمي يلا ويا جميل صل سرمدا مع السلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بسيد خير وربا وبجمال وبقاء بمبا واشكر حروفي بقدر الذات بمره من قرب باللذات يا فاضلا فضله الخلاق يا من به فارقني الإملاق واجهتك اليوم وللرزاق كان بما تنمو به الأرزاق مهوت أني ما به النفاق عني مها وجاءني النفاق رددت لي ما سانه الوفاق بمن به استنارت الآفاق جاء الرداء والفوز والإحتاق بك كما بك احتلت عتاق بك احتوينا ما له نشتاق صلى عليك الأكرم الخلاق يا الله صل وسلم سرمدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه وأذهب لغير نهو كل ضر يذهب يا الله صل وسلم في أبد على الذي إليك قاد من عبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل وعلمني به وفقه والتقني كل أذن ونبه وليوجه الردى وزبا إلى سواي كل سويا زبا يا الله يا فاهل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم والآل والسعد وقلبي علمي وليخر في كل شيء مغنيا كليتي أن الأذى مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أروم اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى الرحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات واجعلني من أحب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رداك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي يا الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لي فيهما البشارات السافيات واكفني أقدارهما قبل توجهها إلي وقبل توجهي إلى أسبابها آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك خديم عبدك بين يديك تالبا بجاهي منك في الدارين خيريك قائلا بك فيك لوجهك الكريم وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يروم يا الله ويا أحد صل سرمدا وسلما على نبي أحمد سيد كل عجم وعربي والآل والأصحاب أهل القرب يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقديمه قد عبدا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب بكل مسلم يا الله يا نافع صل بسلام على نبيك مزهده الظلام سيدنا محمد والآل وسحبه في الهال والمعالي وجلبه هذا النزام خيرا نزم وزهزه لسوانا طيرا يالله ويا أحد صل عني على النبي المصطفى بالمن وآله وسحبه وسلمي ومنطقي صدق وقلبي علمي يالله ويا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا سيدنا محمد وسلمي وآله وسحبه وكلمي يالله ويا لطيف صل في أبد على الذي لك يقود من عبد سيدنا محمد والآلي وسحب بالتسليم يا مآلي يا باقيا أغنيتني أن هأتي بك وصنت أن أزن جهاتي صل بتسليم نما على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وسحب في الحال وفي المآلي وسل يا هادي وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين سيدنا محمد والآلي وسحبه في الحال والمآلي وليهب هداية يغبطني فيها كثير ماكثا في وتني وجل ممري ظاهرا وباطنا ليطيبا عبدا شكورا قاطنا وصل يا ودود ولتسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآلي وسحبه في الحال والمآلي وصل يا ملك ولتسلما على الذي علمته فعلما سيدنا محمد والآلي وسحبه في الحال والمآلي وليهب ودا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاة وصل يا لطيف أفضل الصلاة وسلما على الذي بدت علا سيدنا محمد والآلي وسحبه في الحال والمآلي ومن لكن للنفس وطرد اللعين قبل انتهاء لي لغيري يا معين وجل هوايا تابحا لما تحب وليهب في الخلق ما منك أحب بلا ضرار وبلا عداوة والتقني جوالب الشقاوة آمين يا ربي بحرمة النبي والقلب مني كل ضر جنبي وصل يا أحد سرمدا على سيدنا محمد باب العلا وآله وسحبه وسلمي وكل عاصم من أذى وألمي يا واهبا آتيتني الكتابا صل على ماهم مع العتابا سيدنا محمد وسلمي والآل وسعب وعظم قلمي عسم يراعتي وقلبي والمدات وجسدي من غير أجر وسداد وعلمني اليوم ما لم أعلمي واشكر لوجهك الكريم كلمي وجل قلامي ومدادي قاسدا إلى رداك خير زرح حاسدا وتهر الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والتعصمني والتمهما يسوءني في نفسي بكن كما قبل فككت عفسي والتغني الظاهر وباطني مها عن العيوب والمنى ليجمعا وسل يا كريم ولتسلما على الذي تغسته لي سلما سيدنا محمد والآلي وسحبه في الحال والمآلي وهب لي الرغبة في رداك والزهد فيما لم يكن أرضاك وصل يا طواب ولتسلمي على الذي لو صرفت قلمي بك لوجهك الكريم أحمدا ولا لوسهب وعمري يحمدا واكتب لي الأمان والصلاح بلا انسلاب رب والفلاح وصل يا هادي صلاة لا تريم وسلما خير سلام لا يريم على النبي والرسول الفائق محمد خير البرايا الرائق وآله وسهبه واجعلني ذا عصمة وبرداك شغلني وليهب حلاوة العدات وعندك اجعلني من السادات يا من يصلي ويسلم على نبيك الذي بدت له العلا صل وسلم ربي أني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من سهبه ولي سخر بكني كل عسير وهبني ومكني اللهم يا عليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسهبه وعصمني بفضلك بحق وجه الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها صغائرها وكبائرها ومن ضرر كل ذي ضرر ظاهره وباطنه في الحال والمآل آمين يا رب العالمين واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه وشبهة مهوى العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المآل آمين يا رب العالمين وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرحة للجميع أحبائك أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصمني من طلب شيء لم ترض لي طلبه وامح كل ما صدر من ذلك وحصل وأصلح بحق وجهك الكريم حقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأحوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آمين يا رب العالمين يا شكور يا عليم يا باقي يا أكرم يا نافع يا رب العالمين يا الله يا صمد صل سرمدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه والتقطع فعلي ما لم ترد لي ينقطع بك بغير آفة وكدر يا ذا البرايا والقدى والقدر وصل يا لطيف سرمدا على من كل ما به أمرت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامح به جملة ما مني صدر غير الرضا وليقض بشر القدر وصل يا لطيف ولتسلم على الذي به جلوت الظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتغنني عن كل ما لم تختري لي ونبهني عليه واذكري وصل يا ودود ولتسلمي على الذي لو صرفت قلمي بك سنين عابدا لك به وقلت لي به من المنتبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر بجاهي العظيم عمري وبرداك ربي كل عمري وصل يا نافع ولتسلم على النبي العاشم العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل به كليتي بلا ضرر نفعا وكل بالحسان والضرر وصل يا عليم ولتسلم على الذي به أقود العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح بكني يا من تكون منا لم تكني وصل يا لطيف ولتسلمي على النبي وسيلتي وسلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب لطفا وسترا يشملان به وفوزا وأمانا يكملان وصل يا أحد ولتسلم على الذي به كفيت ألما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني قبل انتهاء المرض وليكن به لدى كل غرض وصل يا نافع ولتسلم على الذي أحبه من علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن يقبلا به ولترفعها سعي إليك بالرضا يرتفعها وجل جميع سيئاتي حسنات وجل به حقائدي مستحسنات وصل يا باقي صلاة بالسلام على الذي انقادت له مني القلام بك لحب ذاتك الكريمة وذاته يا مغلدا تكريما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي واختر لي الأحسن في كل الآيات وجل حياتي به خير آيات وهب لي القرتاس والمدادة وهب لي الأقلام والودادة وسل يا ميسرا عسيري مع السلامك بلا تعزيري على النبي المنتقى المفضلي والآل والسعب وكل فضلي يا منزلا أتى النبي ذكرا سل وسلم وتقبل شكرا على الذي ليس له مجاري خير البرايا ذي المزايا جاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم صلاح ظاهري وباتني خير خديم تاهري وهب لي اليوم تدارك جميع ما فاتني من الخيور يا سميع بلا تكلف ولا أناء يا خير من نوجي بالثناء أنت الشكور إنك العليم وإنك الباقي لك التعليم يا الله أنت الأكرم الهادي الأحد يا نافعا ليس له كفا أحد صل بتسليم بلا انتهاء على النبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الشكر وهب لي علما ولا توجه سرمدا لي ظلما وليهب منك بقاء سافيا وجل كلامي نافعا وشافيا وليهب تلاوة وكلما لاخترته ما هو أمينا سلما ولتكفني إلى الجنان كلما لم ترضه لي وبينفع علما يا من ييسر عسير الصلي وسلما على النبي المسلي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وامه توجه العيوب نحوي يا خير مذهب الأذى بالمهوي ولتغنني بك وبالمشفع إلى الجنان ومقامي يرفعي ولا تزل عن الخيور والكتاب ولا توجه لجنابي العتاب وليقلد الأمان والفلاة والحب والسفاء ربي والصلاة واكتب لي اليوم بغير السلب أبقى بقاء مغنيا عن تلبي وجل بقائي رداك ورداء خير الورى وجل به أمري رداء وصل يا أكرم ولتسلما على الذي بعثته معلما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وهب لي الأجور والكرامات والرفه في الدارين والمقامات وصل يا أحد ولتسلما على الذي يعين من تعلما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وجل به كل يتيم موحدة مسلمة محسنة ومرشدة وصل يا من يستر العيوب بكرم وتعلم الغيوب على الذي فاق البرايا طرا مع سلام لينمي البر سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وامه عيوبي كلها ولتكفني غير رداك مغنيا أنشفني وصل يا من يغفر الذنوب بكرم ويملأ الذنوب مع سلامك بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآلي وصحبه واشكر به سؤالي وليهب بحق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم ولتكفني طلب ما لم ترض لي طلبه بحرمة المفضل وجلته الحروف فوق كل ما رسمه معلف قد سلما وصل يا هادي صلاة بالسلام على الذي واجهته مع القلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وهب لي اليوم هداية الكرام وقد رداك لي في كل مرام وصل يا أحد بالتسليم على الذي بعث بتعليمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي والتقني الشرك مع النفاق وهب لي الصدق مع الوفاق وبشر الحور بذي الحروف وغيرهن من ذوي المعروف وصل يا أكرم بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واسرد لغيري كل ضر لنحا قبل الوصول لي وقل للمنها وصل بالتسليم يا لطيف على الذي تدنو له القطوف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب فيك وفيه ما به يغبطني كل سعيد نعبه وصل يا لطيف ولتسلمي على الذي ينهو رداه قلمي سيدنا محمد بلا انتهاء وكله في حزبه ما يشتهى وصل بالتسليم يا من زبى إلى سواي ما أسى فانزبى على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه والهمد وشل يبدهر بأني راضي عنك وأن أشكر به أغراضي قل لي مواهب الكرام في الغرد بلا أذن ولا عدا ولا مرد وجل بوجهك الكريم كليا لديك مرضيا وكسر كليا وهب لي القرآن والمباهى وكل ما لي اخترته رباها وهب لي الأعداد للجنات وفي الجنان والتزد من ناتي وصل بالتسليم يا من لي يسون كليتي مستغنيا عن الحسون على الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكسا بسيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتغنني في أبد عن الكدر وليوجها بشارات القدر وصل يا نافع ولتسلما على الذي تخدمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل لي اليوم مقامات الرجال بلا تزلزل وبشر بالنجال يا من به آمنت سا إسلامي صل على النبي مع السلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرداء مع الكتاب يا واهبا وهب لي كتاب واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التهد من آله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي العصمة من معاسي وبالمتع أغنني عنها عسي وهب لي الرسوغ والتلاوة ولتكفني موانها الحلاوة وجل مناجاتك عندي أحلى من غيرها يا من لدي الأحلى شكور يا عليم باقي يا أحد يا نافعا إنك ربنا الأهد صل وسلم ولتبارك سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا وآله وصحبه وهب لي بشرا به يغبطني من قبلي فيك وفيه شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما وهب لي الأجر وهب لي النفع وأولني الذكر وهب لي الرفع وصل يا ملك ولتسلم على المقدم الشفيع العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر وعلم أبقي أكرم سرمدا وانفح وما يسوء قلبي أخمدا بلا عدا ولا جوا ولا ضرر ولا تزلزل وخلد للضرر وصل يا نافع ولتسلم على النبي من هدى علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل مكاتيب منافها له يا من على سبيل العلا جهله بهرمة القرآن مني يقبلي ما قد نويته وصلي قبلي وصل يا ودود ولتسلمي على الذي ينهو إليه قلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي النفع وهب لي الوردة وليكن بما يسر جدا وصل يا أحد ولتسلم على الذي مهى الأذى والظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا صمد أني سرمدا وسلما على النبي أحمدا وآله وصحبه والتغري ما لم تحب لي لغيره يهرج وصل يا لطيف أني أبدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه واعصمني من الأذى وبالمنى أكرمني وسل أني يا لطيف بالسلام على الذي تسره مني القلام سيدنا محمد والآلي وسعده في الحال والمآلي وليهب لطفين في الدارين والتقن العارين والنارين وسل يا ودود أني بالسلام على النبي المجتبى لا في الملام سيدنا محمد والآلي وسعده في الحال والمآلي وليهب ودا يفوق كل حين وإنك جعلني حبيب الصالحين وصل يا أحد أني أبدا وصل من على الذي النور بدا سيدنا محمد والآلي وسعده في الحال والمآلي وإنك جعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وصل يا عليم أني في أبد وسلما على مزهزه الكبد سيدنا محمد والآلي وسعده الحال والمآلي وليقض المأسوي الصلاه واكتب بلا إزالة فلاهي ومنتهى شقاوة لنحوي وجه مكاره مهن للمهوي وصل يا لطيف أني بسلام على الذي به وهبت للكلام سيدنا محمد والآلي وسعده في الحال والمآلي وهب لي اليوم بغير صلبي في أبد سولي وفوق مطلبي وصل أني يا ميسر العسير على الذي انتهى به لك المسير سيدنا محمد والآلي وسعده في الحال والمآلي وشر لي اليوم بشكر يبقى يا باقيا تعطي المنى والسقى وصل يا هادي بلا انتهاء أني وسلما على البهاء سيدنا محمد والآلي وسعده في الحال والمآلي واهد صراط المستقيم كلي وجل كثيرا ليس يفنى كلي وصل يا ودود أنجنا بي على الذي مدحت بالإجناب سيدنا محمد وسلمي والتهدني وودني وعلمي وصل يا سلام أني بسلام على الذي له صلاتي وسلام سيدنا محمد والآلي وسعده في الحال والمآلي والتنب أني كلما كتبت ولم يكن رداك منه تبت وصل يا لطيف يا غفور على الذي لعن به النفور سيدنا محمد وسلم وبتوالي في عفت العلماء وآله وصحبه والإشرحاء تدريبه يا مالكي ينشرها وصل يا لطيف والتسلم على وسيلتي إليك السلمي وصل يا لطيف والتسلم على وسيلتي إليك سلمي سيدنا محمد والآلي وسعده في الحال والمآلي وهب لي اليوم منى تدوم يا من له تفضيل والتقديم والتمه آفات تغربي مها اليوم والذي رضيت نجمها وجهت بتوبتي من آفاتي جميعها ومن أذى التفاتي وجهت بتوبتي من آفاتي جميعها ومن أذى التفاتي والتمه يا خبير كل من جلا وكل ما استتر منها مسجلا وصل يا ملك والتسلمي على الذي مهل أذى كالألم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وكل يعصم من أذى التمليك وضرر الشيطان والملوك وضر ما خلقته أو تخلق يا خير من يعصمني ويطلق وصل يا ودود والتسلم على النبي رجاء كل مسلم سيدنا محمد والآلي وسعده في الحال والمآلي وليحقق الرجاء بهرا وليشكر السر به والجهرا وصل يا أكرم والتسلم على النبي العربي العلمي سيدنا محمد والآلي وسعده في الحال والمآلي وهب لي التفسير والتلاوة وهب لي التجويد والحلاوة وجل كتابتي به معسلة ومه مكاره به منغسلة ومن قلوب من أسأو ظنا بأحرج الذي كرهت منا وسل يا طواب أكمل صلاح وسل من على الذي أبدي أولا سيدنا محمد والآلي وسعده في الحال والمآلي وتب علي توبة يغبطني فيها سواي سرمدا ووتني وسل يا سلام بالتسليم على النبي في العلى المعلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب سلامة وعافية وجل حياتي حياة سافية وصل يا لطيف بالسلام على النبي المذيب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتف بي اليوم بما لم يكن ولا يكون أبدا بممكن وصل يا ميسر السعاد وسلما على مزيل العاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم بشارات الكتاب بغير محو أبدا ولا عتاب ولسواي وجه المكارها يا قادرا ليس يكون كارها وليهب ما اخترت لي من العلوم بغير جول إنك المغني العليم وليبارك في جميع الحركات وسكنات وجعلنها بركات وجل بجاه مصطفى أعداتي تكرما كعمل السادات وجل بحق وجهك الكريم يا محيي المنات والتكريم في الحروف كجميع الصلوات على النبي يا مجيب الدعوات آمين يا ربي وعظم عمري وفيك بالمختار كل عمري وصل يا ملك يا مجيب على الذي بجاه تجيب سيدنا محمد وسلمي ولا لوسعدي وقلبي علمي وهب لي الإلهام والبرع وعسل اللسان واليرع وجل كتابتي إلى النبي أحب من خط غيري وإليك يا مهب وبكلامي في صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي وبتوالي في أن القلوب من يلتمسون العلم في كل زمن وصل يا أكرم سرمدا على من استفيت وهديت فعلى سيدنا محمد وسلمي ولال وسعد وللرفع كلمي وارفع عروفي بشكر وقبول وعيس الشيطان مني والقبيل وصلي وسلم النصر مدى على النبي والرسول أحمد وآله وسهبه وهبي ما فيه يرغب الكرام قبلي وآله وسهبه وهبي ما فيه يرغب الكرام قبلي سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.